بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، بعدما فرغنا من أكثر رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عزم الله لنا أن نقرأ في الإبانة لابن بطة رحمه الله لعظم فائدة هذا الكتاب وشدة الحاجة إليه، وهو كتاب عظيم نفيس. وابن بطة رحمة الله عليه من العلماء العاملين، والعالم إذا كان عاملا يظهر هذا حتى في كتبه، ليس مثل الذي ينظر فقط. فهو كان رحمة الله عليه معتزل في بلده، أمارا بالمعروف نهانا عن المنكر، مشهور بذلك، مواظبا على الطاعة والعبادة، وكتبه فيها حرقة أهل السنة والتوحيد. الآن موجود عندنا من كتبه ثلاثة: الإبانة الكبرى، وهو من أنفس الكتب، وهو تلميذ الأجري محمد بن حسين صاحب الشريعة، كتاب الشريعة، والإبانة الصغرى هذه يسمى الشرح والإبانة أصول السنة والديانة، وله كتاب أيضا نفيس اسمه إبطال الحيل. كل هذه الكتب يتكلم بالآثار وفيها حرقة السني، ويتكلم عن أمور كثيرة حصلت في عهده انقلب فيها الزمان، كما قال شيخه البربهاري، قال: لما ذهبت القرون الفاضلة انقلب الزمان رأسا على عقب، وأصبحت السنة بدعة والبدعة سنة ونحو ذلك. فتجد هنا يؤلفون، وستسمع الآن سبب التأليف. ثم أن الآن يسر الله هذه الطبعة، وهي بحمد الله يعني أضبط من اللي قبلها، خاصة أنه ذكر في المقدمة أن الطبعة اللي قبلها كانت رسالة علمية وصغيرة، ومع ذلك فيها أشياء مريبة وتخشى الناس، نزعت منهم الأمانة. فتجد مثلا في الصفحة 14 ذكر مثلا، يعني الآن المخطوطات محدودة ورسالة صغيرة، وهذه رسالة علمية، ومع ذلك يقول سقط من الآثار أثر الفضيل لا يشم المبتدع رائحة الجنة. تقول: طيب، يمكن حصل اتفاقا، الأثر قوي جدا وله وجه وسيأتي إن شاء الله، لكن ما سقط إلا هذا. طيب، اللي بعدها سقط أيضا: من وقر صاحب دنيا فقد أحدث حدثا. طيب، تقول يمكن هذا أيضا حصل اتفاقا. ثم مثلا تجد في رقم 4 السطر قبل الأخير أثر يسقط من وسط الأثر، أثر أن بعض السلف قال: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني الله الإسلام أو عصمني من الرافضة والحرورية والمرجئة القدرية والأهواء. سقطت آخر الأثر كله ما يتعلق بالمرجئة والحرورية، سبحان الله، عاد وسط الأثر سقط وفيه كلام المرجئة، وخاصة أنه نفس المحقق، يعني ممن تأثر بمذهب رجال الحديث اللي أتى من الشام. ثم رقم 9 الصفحة المقابلة، هذا عد أوضح شيء، الحديث يقول: لعنة القدرية والمرجئة على لسان 70 نبي، ثم تبقى القدرية وتسقط كلمة المرجئة. يعني مع توارد الأشياء هذه تقول كل هذا اتفاقا، ثم تجد أشياء كثيرة ويقول هو: أن ما تركت أكثر مما أبقيت. فالمقصود الناس نزعت منهم الأمانة، يعني الآن هو استؤمن على المخطوطات، واللي بعده كلهم أغلق الطريق عليهم، قالوا رسالة علمية ومحققة ومشرف عليها ومناقشة، لماذا نجدد التحقيق؟ ثم تكتشف مثل هذه الأمور اللي يعني مريبة ما تصل إلى. فعلى كل حال، هذه يسر الله سبحانه وتعالى لأحد الإخوة أن حقق تحقيق لا بأس به، وخاصة أنه يركز على شرح كلام المؤلف بكلامه في الإبانة الكبرى أو بآثار. رحمة الله على الإمام عبيد الله بن بطة، هذا فإنه من أئمة السنة، وإن كان الخطيب في تاريخه، والخطيب يعني أتى بأشياء هو بداية التبديل، وتكلم عن بطة كلام لا طائل تحته، وقد دافع أهل السنة عنه، قالوا هذا إمام، والخطيب عنده من البلاء لو دقق في أمره، وتكلم المعلم في التنكيل، يعني هو تكلم أنه ضعيف في الحديث، يعني ما يوجد مهمز إلا في هذا. والله المستعان، رحمة الله عليه، والله أنه إمام، وشيخ الأجر إمام، وشيخهم البربهار إمام، وبعدهم السجزي وأئمة الإسلام هؤلاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد، هذه أيضا من كلام الشيخ اللي قبله: ربي يسر وأعن ولك الحمد، ربي يسر وأعن ولك الحمد. قال شيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد ابن حمدان ابن بطة العكبري رحمه الله. العكبري نسبة إلى منطقة بجانب بغداد اسمها عكبرة، واسمه لا يلتبس، اسمه عبيد الله. وكذلك السجزي اسمه عبيد الله التصغير، وأباء ثلاثة على نسق كله محمد بن محمد بن محمد، وجد الأعلى حمدان. نعم. في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين، الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه وظاهر لديننا مننا وجعل من أجلها قدرا وأعظمها خطرا، أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته وجعلنا من أتباع دين الحق وأشياع ملة الصدق، فله الحمد نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا، أن هدانا للإسلام وعلمناه ووفقنا للسنة وألهمناها وعلمنا ما لم نكن نعلم، كان فضل الله علينا كبيرا. اللهم لك الحمد. وهذا يظهر من توفيق الله للشيخ، يظهر من كلامه إنه يعني ينسب الفضل لأهله، والله عز وجل صاحب الفضل الأول والأخير، فهو الذي هدانا للتوحيد وجعلنا من أشياع ملة الصدق وعلمنا الإسلام وهدانا له وفقنا للسنة بعد الإسلام وألهمنا إياها وعلمنا ما لم نكن نعلم، كان فضله علينا كبيرا، ونسأل الله المزيد من فضله وألا يكلنا لأنفسنا. نعم. وصلى الله على محمد النبي المرتضى ورسوله المصطفى، أرسله لإقامة حجته وإثبات وحدانيته والدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، والحمد لله على الشرائع الظاهرة والسنن الزاكية والأخلاق الفاضلة، وسلم تسليما. شوف انظر كيف فرح في الإسلام، هذا فرح بالإسلام وحسن ظن بالله، الحمد لله على الشرائع الظاهرة والسنن الزاكية والأخلاق الفاضلة، فرح شديد بالإسلام، وهذا اللي يوفق دائما. نعم. ونستوفق الله لصواب القول وصالح العمل، ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وإيثار رضاه ومحبته، ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا. نستوفق نستوفق يعني يطلب الله التوفيق من الاستفعال، صواب القول وصالح العمل. القول يحتاج إلى الصواب، يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، إذا وفقت لسداد القول صلح العمل، وأيضا صلاح النية هنا، وأن يكون القصد ابتغاء وجه الله وإيثار رضاه حتى يكون السعي مشكور والثواب موفور. أما بعد، نعم. فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق، ويقيض لنا به العصمة منها فوات الخطأ وفلتات الآراء، إنه رحيم ودود فعال لما يريد. نعم. القوم يتكلون على الله في كل لحظة، يسأل الله التوفيق وأن يفتح له أبواب الصدق وأن يقيض له العصمة وأن يكفيه الخطأ وفلتات الآراء. سبحان الله العظيم، تجد أهل السنة دائما متواضعين متخشعين متذللين، ما يثقون بالذكاء ولا بالآراء ولا، دائما إنما يسألون الله من فضله. نعم. إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوا. اللهم استعان. انظر الآن كيف وصف المئة الرابعة، لأنه مات في آخر المئة الرابعة، حتى تدري الآن الكلام هذا له أكثر من 1000 سنة، وأن الأمور انقلبت بعد القرون الفاضلة، ونحن الآن في آثار الانقلاب هذا، شاع أهل البدع وأصبح لهم الغلبة ولهم الكتب ولهم، ويؤلفون ويقعدون ويأصلون، وأصبح السني اللي بيتكلم الآن يقال تكلف علماء الإسلام، اتق الله، هؤلاء أئمة الدين، هؤلاء كذا، انقلبت الأمور كما قال مسعود، وأصبح المعروف منكر والمنكر معروف. الآن انظر كيف يصف المئة الرابعة وهي بعد موت أحمد ب100 سنة تقريبا، وكان نهاية موت أحمد نهاية الأفراد ولا الأجيال من نهاية القرن الثالث، يعني قبل عهد بني العباس 130 انتهى الأجيال، لكن الأفراد اللي لا زالوا متماسكين إلى وقت أحمد، ثم عم الشر وطم. نعم. إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوه من فضائع الأهواء وقذائع الآراء وتحريف سنتهم وتبديل دينهم، حتى صار ذلك سببا لفرقتهم وفتح باب البلية والعمى على أفئدتهم. انظر كيف السبب المسبب، لما استحسن الآراء والأهواء وحرف السنة وبدل الدين، وكل اتخذ للشيخ وطريقة وأخذ يتكلمون بالرأي، صار هذا سبب الفرقة. الآن اللي يجي يقول اجتمعوا على السنة يقول أنت بتفرقنا، لا تكلم، خلاص اترك الأحزاب كما هي والأهواء كما هي، إن تكلمت فيها أنت الآن داعي الفرقة، أصبح داعية الجماعة هو داعية الفرقة، وداعية الفرقة هو داعية الجماعة. أي واحد الآن بيتكلم يقول لا تشوش على الناس، اترك الناس، ثم قال أيضا من الخطورة إن هذا الاستحسان يفتح باب البلية والعمى على البصائر والأفئدة. ترى هذا ما يزيدك الاستحسان والرأي، ما يزيدك علم، يفتح لك باب العمى وذهاب البصيرة. نعم. وتشتيت الألفة، تشتيت ألفتهم وتفريق جماعتهم، فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم، واتخذوا الجهال والضلال أربابا في أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم. سبحان الله العظيم، اتخذوا الجهال والضلال أرباب في أمورهم مع أن العلم قد جاءهم من ربهم. نعم. وفي كتاب إبطال الحيل له توضيح أكثر لعلماء زمانه، يعني واضح جدا ماذا كان الوضع. نعم. استعملوا الخصومات فيما يدعون، استعملوا الخصومات فيما يدعون، كان ما في شرع جاء من الله، تخاصمون في كل شيء، رأيي ورأيك واستحسن وقياس وأهواء وأفكار. نعم. وقطعوا الشهادات عليها بالظنون، يشهد عليها مع أن ما عنده إلا ظن، ما عنده وحي. نعم. واحتجوا بالبهتان فيما ينتحلون، يحتج بالبهتان، قال فلان وقال علان وأشياء مقلوبة وشبهات. نعم. وقلدوا دينهم الذين لا يعلمون، سبحان الله العظيم، قلدوا دينهم الذين لا يعلمون، ليس عنده وحي ولا أثر، سبحان الله العظيم. نعم. فيما لا برهان لهم به في الكتاب ولا حجة عندهم فيه من الإجماع فيه، مع أن البرهان عندهم وتركوه والحجة عندهم وتركوها، استبدلوا هذا الكلام، سبحان الله العظيم. يقول ابن تيمية عن أبو المعالي الجويني، والمعالي الجويني هذا عندهم من أذكى أذكياء العالم ومشهور يعني معظم عند الشافعية وعند الأصوليين، يقول ابن تيمية في كتابه التسعينية أظن، يقول أبو المعالي ألف نهاية المطلب في دراك المذهب وكذا، أفنى عمره كله فيه ومع ذلك ما أتى فيه بحديث صحيح هو، سبحان الله العظيم، وأتى بحديث وجعله في غير مكانه ونحو هذا الكلام، نهاية المطلب والعمر كله فني فيه، مجلدات ضخمة جدا، وما يأتي فيه بحديث صحيح وينزل منازله، راجعوا كلامه في التسعينية، سبحان الله العظيم. واستوى كل آراء وقال وقيل وفلان ما تدري، لأنه غضبة ابن تيمية هذه بسبب أن أبو المعالي نفسه سب واحد من أهل السنة، أظن سب الأجري وقال أنه ما يحسن الحديث، قال أنت تقول عن أجري ما يحسن الحديث، أنت ألفت نهاية المطلب وما فيه كذا وكذا، سبحان الله العظيم. نعم. وإم الله لكثير مما ألقت الشياطين على أفواه إخوانهم الملحدين من أقاويل الضلال وزخرف المقال، انظر كيف البدع هذه ليست ذكاء، هي في الحقيقة الشياطين ألقتها على أفواه إخوانهم الملحدين الذين ألحدوا، هذه كل القصة، هو يظن الآن أنه أتى بشيء جديد، هو فقط الشيطان اختاره حتى يمشي البدع هذه عن طريق. نعم. من محدثات البدع بالقول المخترع، بدع تشتبه على العقول وفتن تتلجلج في الصدور، فلا يقوم لتعرضها بشر ولا يثبت لتلجلجها قدم إلا من عصم الله بالعلم وأيده بالتثبت والحلم، عصم الله بالوحي، علم الوحي، وأيده بالتثبت والحلم، ولا يأخذ السيل، هذا سيل جارف، كتب التفاسير وشروح الأحاديث وكتب الفقه وكتب الأصول وكتب كذا، سيل جارف، إذا ما عندك عصمة بالعلم والوحي والتثبت والحلم والرغبة في سلوك سبيل الأولين، ولا يأخذك السيل هذا شوي شوي، كل يوم تفك لك عروة تفك لك عروة لين يسحبك السيل. نعم. جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه، شوف سماع مسألة، عنده سماع، طرفا مما سمعناه، ما عنده رأي. نعم. وجملا مما نقلناه عن أئمة الدين وأعلام المسلمين مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين مما حض عليه من اتبعه من المؤمنين وما أمر به من التمسك بسنته وسلوك طريقته والاقتداء بهديه والاقتفاء لأثره. نعم، جمع فيه آثار وحديث حتى تعظ بالنواجذ على السنة. نعم. قدمت بين يدي ذلك التحذير من الشذوذ والتخويف من الندود. نعم، الشذوذ والندود عن الصراط المستقيم، ولذلك صدق والله حرب الكرماني له رسالته في السنة ممتازة مرة، لكن قال الذين يؤخذ عنه العلم هم الذين لم يعرفوا بثلاث أشياء، لم يعرفوا برأي ولا بشذوذ ولا بتخليط، هؤلاء هم الذين أمر الله باتباعه، لا يعرف برأي في الدين ولا بشذوذ يعني دائما يجنح ولا بتخليط، هذا موجود في عقيدة حرب. كذلك هنا يقول انتبه من الشذوذ والندود. نعم. وما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة ومباينة أهل الزيغ والتفرق والشناعة، وما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة لمن خالف عقدتهم ونكث عهدهم. والله أعلم لمن خالف عقدهم، يعني ما عقدوا قلوبهم عليه، ونكث عهدهم. نعم، ونكث عهدهم وقدح في دينهم وقصد لتفريق جماعتهم. هذا أعظم عصمة، أعظم عصمة ما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة لمن خالف عقدهم ونكث عهدهم وقدح في دينهم وقصد تفريق جماعتهم. لا بد من المجانبة، المجانبة سواء إذا كان حي أو إذا كان ميت، مجانبة كتبه وكلامه حتى لا يعديك بجربه. وسبحان الله العظيم، الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذا كان هذا الشخص يزعم أنه عالم ثم يتبع غير سبيل المؤمنين في الصفات أو في القدر أو في الإيمان وغيره، نوليه ما تولى، لأن سبب أنه ترك لسبيل المسلمين أنه تولى أناس أو طرق أو مذاهب، نوليه ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصير. فما يحفظ أهل السنة بإذن الله إلا المجانبة التامة والمباينة لهؤلاء الذين قصدوا تفريق الجماعة وقدحوا في الدين. نعم. ثم على أثر ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة. شوف، هذه السنة ليست فيها رأي، ولذلك كما قال البربهاري يقول: من خالف شيء مما في كتابي هذا فإنه مبتدع زائر، إن هذا ما أتابه من عنده. قال: هذه السنة إجماع الأمة واتفاق الأئمة وتطابق أهل الملة. كذلك حرب الكرماني، قال: هذا كل العقيدة اللي كتبتها هذه كلها عليها علماء الأمصار في الشام والعراق والحجاز واليمن، وعرضت على سعيد منصور وأحمد الحنبل وإسحاق عبد الله بن الزبير الحميدي، السنة مجتمعين فيها. نعم. فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه. شوف، هذه الآن المسائل اللي هنا في العقيدة لا يسع المسلم جهله، فضلا عن مسائل التوحيد، هذه مسائل السنة، ويقول لا يسع المسلم جهلها ولا يعذر الله من أضاعها، لأنك تمشي على غير الصراط المستقيم. نعم. ولا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه ممن دحضت حجته لما استهزأ بالدين وزلت قدمه لما ثلب أئمة المسلمين وعمي عن رشده حين خالف سنة المصطفى والراشدين المهديين. ترى كلامه دقيق مرة، يقول هو: لا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه ممن دحضت حجته لما استهزأ بالدين. والاستهزاء بالدين أنك ما تقنع بما قنع به الصحابة والتابعين، تستخف بعقولهم وتأتي بأشياء مخالفة. ثم لما ثلب أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وأهل السنة زلت قدمه، لأنه عظم المبتدع. ثم لما خالف سنة المصطفى وخاصة في أمور المعتقد عمي عن رشده، فأنت تستغرب تقول: كيف هذا يشرح الكتب ويفسر القرآن ويعمى في المسائل الواضحة؟ لأنه اتبع غير سبيل المؤمنين، فولاه الله ما تولى. نعم. صلى الله على نبيه وآله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين بإحسان وتابع التابعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وبالله نستعين. ثم إني أثبت في كتابي هذا يا أخي وفقك الله لقبوله والعمل به متونا تركت أسانيدها طلبا للاختصار وعدولا على الإطالة والإكثار ليسهل على من قرأه ولا يمل من استمع إليه ووعاه، والله ولي توفيقنا والآخذ بأيدينا وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم، يقول إني أنا تركت الأسانيد لأجل الاختصار، ومن أرادها موجودة في الإبانة الكبرى، وإن كان فيه هنا آثار ليست في الإبانة الكبرى. وقال: لا بد تكرره مرارا لا تمل من النظر فيه وتقليبه، والله ولي التوفيق. الكتاب هذا مقسم أربعة أقسام: القسم الأول آثار، 240 أثر كلها تدور على الأخذ بالسنة، وفي الغالب تركز على أمرين سيذكرها المؤلف: تركز على أسباب البدع، ترك التنقير والتكلف، وتركز على ترك مصاحبة أهل البدع والأخذ عنهم، وغيرها من الآثار الطيبة، 240 أثر. والقسم الثاني في بيان السنة، السنة ما هي، اللي يقول أنا من أهل السنة، ما هي السنة التي من خالفها فقد تولى غير سبيل المؤمنين. والقسم الثالث في بيان المبتدعة والبدع، بدع منتشرة. والرابع أيضا في بيان سنن تكمل بها نفسك، لأن صاحب السنة يكون سني من الداخل وسني من الظاهر، فذكر كثير من السنن المتروكة وكلها عليها تعليقات. هذه أربع أشياء سيتكلم عنها. القسم الأول هو 240 أثر، هذه أثرا أثرا، يعني كلها فيها أشياء طيبة. أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أهل السنة العاملين بها العاضين عليها بالنواجذ، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.